يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وتحسبهم

صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما ربهم إلا